يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 11 من شهر ربيع الثاني من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها لمذاكرة هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر جملة من الأحاديث. وهذا الباب في الواقع من الأبواب المهمة جدا في حياة المسلم، ذلك أنه الإنسان لما خفي عليه أجله كان من الحزم والعقل أن يبادر إلى اغتنام كل فرصة تتاح له في هذه الحياة، فإن عمر الإنسان لا ثمن له، لا يمكن أن يقاس بثمن. وحتى تدرك هذا المعنى جيدا، تدبر معي قول الله عز وجل في أواخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إيش يقول عند لحظة الموت؟ ربي لولا أخرتني إلى إيش؟ أجل قريب، أرجع شوي بس، كم ساعة كم يوم، حتى ماذا ألعب ألهو أضيع وقتي؟ لا، أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعلم سبحانه وتعالى ما تخفى عليه خافية. أن تتمنى ولو رجعت، كما قال الله عز وجل، قد تكون ممن قال الله فيهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن عمر الإنسان لا قيمة له، لا ثمن له. ولو أتيت ولو جعلت الكرة الأرضية كلها صحيفة أو سبيكة ذهبية، والله إنها لا تساوي شيء بالنسبة لعمر المؤمن. والإنسان أيضا يدرك هذا بشكل أوضح وأظهر حينما يقدر لنفسه أو يشعر نفسه أن الصحف قد كشفت له يوم القيامة، وأن الدرجات في الجنة أعطيت بناء على ما وفق العبد إليه من العمل. فتصور لو أن إنسانا سبقك وارتفع عنك درجة درجتين، الفارق بينك وبينه حسنة أو حسنتان، أنت في الدرجة الفلانية وهو أرفع منك بدرجة، هذه الدرجة يمكن أن كنت يعني تستطيع أن تنالها بفضل الله ورحمته لو أنك اغتنمت ما تيسر من الوقت بتسبيح أو تهليل أو تمجيد أو تكبير أو ركعة في ظلام الليل أو تلاوة آية فيها عشرات الأحرف ومئات وآلاف الحسنات. لا يشعر بهذا أيها الإخوة إلا من وفق لإدراك زمن، لإدراك أو لمعرفة قيمة الزمن. قال الله عز وجل: ذلك يوم التغابن. ولا شك أن أجل صور التغابن هي ما يحصل من المشركين والكفار والمجرمين من الغبن العظيم بسبب ما فاتهم من استدراك أيامهم الخالية، وهذا كثير جدا يسطره القرآن عليهم في حسراتهم وآلامهم، لكن لا ينفع، لا ينفعهم ذلك لأنه بعد فوات الأوان. والأقرب أيضا والعلم عند الله في معنى الآية أن الغبن وإن كان نسبيا وأقل بلا شك يشمل حتى ما يحصل بين أهل الإيمان، بمعنى أنه يندم، يندم على أن لم يكن ازداد إحسانا. قال رحمه الله: وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، أي لا تتوانى. ولا تكن أيضا ضعيفا في إقبالك. قال الله عز وجل ليحيى خذ الكتاب إيش؟ بقوة. وقال الله عز وجل لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا إيش؟ بأحسنها. وهذا المعنى عظيم وجليل وشريف. تجد بعض الناس للأسف الشديد يضيع إقباله على الخير بسبب دخوله في الخلافات الفقهية في بعض المسائل. خذ على سبيل المثال، تأتي تنصح إنسان وتحث على صلاة الجماعة في المسجد، يقول لك يا أخي صلاة الجماعة فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها سنة مؤكدة، بعضهم يقول فرض كفاية، بعضهم يقول سنة، والذين يقولون بالوجوب هم القليل. دعنا من هذا الخلاف الفقهي الآن، أسألك بالله لو قيل لك ها ستعطى في كل صلاة تحضرها إلى المسجد 27 ريال أو 27 دولار، بينما لو صليت في البيت أعطيت على الصلاة الواحدة دولار واحد فقط، هل تتوقع المساجد تخلو؟ والله تمتلئ، وربما ازدحمت كما تزدحم أيام الجمعة وفي صلاة الفجر أيضا. ها يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، يعني في اليوم الواحد 135 درجة. يا أخي لو قيل لك تعال في اليوم الواحد ستعطى 135 ريال أو دولار إذا صلت في المسجد، رحمك الله، طيب في الأسبوع كم؟ 700 وكم يا جماعة؟ 700 أو أكثر من 800 أو قرابة 900، وفي الشهر بالآلاف، آلاف ريالات، يعني راتب موظف كامل. لكن أتدرون ما السبب؟ غلبت حب الدنيا على حب ما عند الله، وضعف استحضار الآخرة. وإلا فلو أن الإنسان عقل حقيقة والله ما أضاع هذه الفرص العظيمة من الخير في أتون البحث الفقهي. البحث الفقهي نعم نحتاجه، يحتاج طالب العلم والعالم للفتوى، لالتماس العذر عند وجود الأعذار والاستثناءات وغير ذلك، لكن أن يكون الخلاف الفقهي سببا في ضعف أخذك للدين والعمل والجد فبئس العلم هذا. واليوم حقيقة أقولها وبمرارة، نجد من طلاب العلم أو المنتسبين العلم أو من يبحث في مسائل العلم من يبحث لا ليطلب الهدى وإنما ليبحث عن مبرر للهوى. موجود ولا مو موجود؟ موجود. تجده يبحث هل صلاة الجماعة واجبة وغير واجبة لا ليستدل على ذلك، يعني ازداد علما ويجد عذرا لمن فاته مثلا أو لغير ذلك، لا، ليجعلها سلم ليصلي في بيته كما تصلي النساء من دون عذر. يبحث هل الإسبال يجوز من غير خيلة، طبعا أما بالخيلة محرم بالإجماع، هل هو جائز أو غير جائز. هو يبحث لا ليصل للهدى وإنما ليبرر لنفسه أن يسبل. يبحث هل تقصيص اللحية أو حلق اللحية محرم ولا مو محرم، لا ليبحث في هذا الأمر ليطلب الهدى ويعرف الأدلة بل ليصل إلى فعل ما تهواه نفسه. يبحث في الغنى مع أن الخلاف فيه شاذ جدا، هل هو مباح أو غير مباح، لا ليصل للهدى ولكن ليصل للهوى ليبرر لنفسه أنه يسمع ولكن إيش من دون إثم، هكذا يعني يريد أن يقنع نفسه. وأقول لهؤلاء جميعا يا هؤلاء اتقوا الله وتذكروا قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهب أنك أقنعت الناس أو لعبت عليهم أو ضحكت عليهم أو مررت الخلاف الفقهي لأجل ماذا؟ ما في نفسك. ابحث عن نجاتك ليس هنا ولكن يوم تبلى السرائر، يوم يسألك الله فيقول لك ماذا أجبتم المرسلين وليس ماذا أجبتم هذا القلب العليل المريض. انتبه لهذا، أعد للسؤال جوابا. أنت تستطيع تخدع الناس وتستطيع أن تلعب بالأدلة وتلوي أعناق النصوص ولكنك لن تنجو ولن ينجيك هذا عند الله يوم القيامة، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض طلاب العلم اليوم أو المنتسبين للعلم أو الباحثين في بعض الأدلة يختلفون جدا عن العلماء السابقين. تجد العالم السابق يبحث الخلاف في مسألة مثلا صلاة الجماعة، وقد يرجح أنها سنة مؤكدة مثلا، لكنك تلقاه بروضة المسجد ما يتخلف عنها أبدا، هذا دليل حق ودليل على صدق الطلب. لكن تجد اليوم ربما بحث وقال والله القول بالوجوب قوي، لكن يقول يعني المسألة ميبا كذا. هذا الفرق بين من يبحث ليطلب الهدى وبين من يبحث ليطلب الهوى. ثم إن كان هذا طالب علم حقا، فليس من شأن المنتسب للعلم أن يتوسع في الأخذ بالرخص أبدا، بل ينبغي أن يكون إماما وقدوة في الخير. سأفترض مثلا أن المسألة السابقة أنها سنة مؤكدة عنده، طيب أنت قدوة، هل يليق بك أن تفرط في السنة المؤكدة؟ ولهذا نص الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله على أن من أصر على ترك الوتر أنه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. قال رجل سوء الإمام أحمد، لا تقبل، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا؟ قال لأن الوتر جاءت فيه نصوص مؤكدة، وإن لم يقل بوجوبه في المشهور من قوله، لكن القول بالوجوب له حظ من النظر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وإن كان القول الصحيح أنه ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر لا في يعني حال شدة ولا رخاء، ثم يجي هذا يقول سنة مؤكدة ويتركه، هذا دليل على الزهد في الخير. وهذه مصيبة يا إخوة وكارثة علمية موجودة اليوم، بلي بها بعض الناس. دعنا من الذين يبحثون ليتلمسوا الهوى، المؤلم أن تجد من يبحث في مسائل العلم يتوسل بهذه البحوث ليرتخي عن الامتثال، ليرتخي عن الانقياد. يا أخي هب أن المسألة مثلا في الإسبال مكروهة، أيليق بك طالب علم تفعل مكروها، تفعل مكروه، تصر على فعل المكروه؟ ارفع يا أخي، كن في دائرة المتفق عليه، ما استطعت، ما استطعت لذلك سبيلا، والله المستعان. يقول رحمه الله، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وهذه الآية جاءت في سورة البقرة، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، وهو أمر باستباق وليس بمجرد الفعل، يعني بمعنى أنه متى ما أتيحت لك الفرصة فبادر. وهذا وجه التبويب من الإمام بقوله فباب في المبادرة إلى الخيرات. ثم لاحظ أن الآية لم تترك خيرا إلا شملته، وهذا الخير دق في عينك أو جل، أنت مأمور بالاستباق إليه. وإياك أن تحقر من المعروف شيئا، عود نفسك أن لا تحتقر أي حسنة تفعلها، وعود نفسك أن لا تحتقر أي سيئة تفعلها، كن في الأولى مبادرا وفي الآخرة وفي الثانية خائفا، لأنك في الأولى لا تدري ما الحسنة التي تدخلك الجنة، وفي الثانية لا تدري ما السيئة التي يغضب الله بها عليك أو يحل عليها بها غضبك، عليك بها غضبه جل وعلا. في الأولى نتذكر قصة المرأة البغي من بني إسرائيل، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها إلا أقبح صفة توصف بها المرأة، امرأة بغي، امرأة بغي، لم يقل عابدة أو صالحة أو عادية، لا بغي. ومع ذلك سقط الكلب الذي رأته يأكل الثرى تراب من العطش، فوقع في قلبها رحمة لهذا المخلوق، وكانت مخلصة لله في عملها، فغفر الله لها جريمتها هذه وأدخلها الجنة. لماذا؟ قال العلماء الإخلاص يجعل العمل الصغير عند الله إيش؟ عظيما، عظيما، كما قال ابن مبارك رحمه الله رب عمل صغير ها عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية، تكون النية وسط أو ضعيفة أو فاسدة فيمحق تماما. الثانية لا تحتقر سيئة، وتذكر بذلك المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخسوف المشهور لما أزيح له الحجاب ورأى النار، قال ورأيت المرأة، كما في حديث أبي هريرة وأسماء وجابر بن عمر وكلها في الصحيح، رأيت المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأنت في الطريق ترى غصن شوك أو حجر، لا تقول هذه حسنة يسيرة، لا، أزحها عن الطريق، لا تدري قد تكون هذه الحسنة عند الله لك هي التي لم يدخلها شيء من الرياء، وقد تعظم عند الله بصورة لا تخطر لك على بال. إدخال سرور على مسلم، صدقة ولو بريان، أي عمل لا تحتقره، وتذكر واستبقوا الخيرات. في صحيح مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي قال النبي قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. إيش قاله الرسول؟ أعمال عظيمة. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. كان هذا الرجل راعي أسفار أو يعني يمشي ويروح ويأتي، فأشار إليه أنك لا تحتقر مثل هذا العمل. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا رأيت رجلا يتقلب في الجنة، بماذا؟ قطع رأسه في سبيل الله، ما يترك قيام الليل، لا، في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا مهما قل هذا المعروف. أما الآية الأخرى ففيها حث أيضا على المبادرة إلى فعل الخيرات، وذلك في قول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الآيات هنا في الآية الأولى فاستبقوا، وفي آية آل عمران وسارعوا، وفي آية الحديد وليت المؤلف أتى بها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن نحن أمرنا بالاستباق وبالمسارعة، ففي كل الأحوال نحن مأمورون بفعل الخيرات وموعودون إن فعلناها بمغفرة من الله وبجنة عرضها السماوات والأرض. العرض أيهم أطول، هو أم الطول؟ ها؟ الطول معروف أطول، إنما سمي هذا عرضا وهذا طولا لأن الطول أطول. وهذا من بلاغة القرآن العظيمة وطرقه العجيبة في الإشارة إلى النعيم في مقام النعيم وإلى العذاب في مقام العذاب، فيذكر الأدنى ليستدل به على الأعلى. فإذا كانت الجنة جعل الله وإياكم من أهلها عرضها السماوات والأرض، هذا العرض، فما بالك بالطول؟ وأنا وأنت لم نرى من السماوات، دعك من الأرض، الأرض قد تراها بالصورة الفلكية كأنها نقطة في بحر هذا الفلك، ما كشف للفلكيين حتى هذه الساعة لا يساوي شيئا. وقد قرأت لأحد الفلكيين وهو يستعرض المجرات التي أتيح للفلكيين أن يستعرضوها، وإذا اليوم اخترع تلسكوب وهو المكبر بحيث يقرب المسافة بملايين الأميال، فإذا هم يكتشفون مجرات، يقول الفلكي هذا لا تستطيع أن تحيط بها آلات الحاسبة في العالم، حجمها ملايين الأميال، وبل إيش ملايين الأميال، ملايين السنوات الضوئية. وأهل الفلك يقولون إن سرعة الضوء في الثانية يستغرق أو يصل إلى مسافة 300,000 كيلو. يعني أنت الآن لو معك كشاف ثم أضأته، هذه الإضاءة في ثانية واحدة امتدت لمسافة 300,000 كيلو. هؤلاء الفلكيون يقولون الذي أتيح لنا الآن ونستطيع أن نقدره كذا وكذا مليون سنة ضوئية. أي آلة تستطيع أن تحيط بهذا؟ لا يمكن. فالجنة، اللهم اجعلنا من أهل يا رب، ووالدينا وزواجنا وذرياتنا، الجنة هذا عرضها، فما ظنك بطولها؟ للمؤمن فيها شجرة يسير فيها الراكب على الجواد المدرب 100 عام ما يقطعها. تدرون كم هذه؟ حسبها واحد حسابة تقريبية، أظنه قال بمسافة الكرة الأرضية خط الطول 32 مرة. يعني تصور يمشي خيل، يعني الآن احنا في 1438، لو هناك خيل من عام 1400 من عام 1328 يركض ما يقف أبدا أبدا، الليل والنهار يمشي توه يعصر. الآن وصل وقطع شجرة واحدة لك أنت إن أدخلك الله الجنة. طيب هذه واحدة، شجرة واحدة، وهذا جزء يسير من النعيم، فما ظنك ببقية النعيم؟ ما ظنك بالأنهار؟ ما ظنك بمغفرة الرب الغفار عز وجل؟ ما رأيك برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وبقية الأولياء والصالحين الأنبياء قبلهم؟ إذن السعي إلى الخير يا أخوان يستحق أن نبادر إليه ولا نتأخر، ما دام هذا الثمن. وأعظم وازع ترى هو أن يكون الحادي لك هو طلب رضا الله جل وعلا، فإذا رضي الله عنك أعطاك. ولا تسل عن عطى الكريم عز وجل الوهاب، لا حد له، لا حد له أبدا. وأعظم نعيم ينعمه أهل الجنة أمران، كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ بعدما أعطاهم من النعيم ما أعطاهم، قال: وما لنا نرضى يا رب وقد أدخلتنا الجنة. قال بعد أن يكشف الحجاب ويكون أعظم نعيم رأته أعينهم في الدنيا والآخرة هو رؤية، هو رؤية الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: لكم علي أن أرضى عليكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. فيجمع الله لهم من أنواع النعيم ما لا يمكن تسطيره ولا توصيفه، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا أيها الإخوة، ثمرة الجنة يعني عظيمة، والله لو قدر أن ثمرتها أن يستمر الإنسان ساجدا على أشفار عينيه، على أشفار عينيه إلى أن يلقى الله عز وجل، لم يكن هذا كثيرا. فكيف وهي تنال بأقل من ذلك؟ تنال بمحافظة على الصلوات وكف عن الحرمات وأداء للواجبات، تنال بفضل الله أولا وآخرا الذي أمرنا بالقليل ووعدنا بالشيء العظيم. والله لو بقينا ساجدين من أول ما نولد إلى أن نموت ما كان هذا مقابلا للجنة التي وعدنا إياها، لكن الله كرمه عظيم لا حد له، يطلب القليل ويعطي على الكثير. والمحروم من حرم، ولا يهلك على الله إلا هالك، إذ كيف يهلك إنسان وربه يقول له: إن عملت الحسنة أعطيتك عليها 10 أمثالها، وعلى 10 100، وعلى 100 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا تخطر لك على بال، ومع هذا ترجح سيئاتك على حسناتك. هذا هو الخسران العظيم، هذا هو الخسران العظيم. ولاحظ أيضا السيئات لا تضاعف، إنما السيئة مقابل سيئة. فإذا كانت سيئاته أكثر من حسناته فهذا لا حيلة فيه، لا يطهره إلا النار، نعوذ بالله من ذلك. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل خير، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلي وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.